للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وغفر له بشرح شيخنا

الإمام النووي رحمه الله عاش في مدينة دمشق بل يقال 28 سنة رحمه الله تعالى عليه، فهو الدمشقي نشأة والحواري مولدا رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة. ولد سنة 631 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي قد عرف بلقب وكنيه، كان يلقب بمحيي الدين، محيي الدين النووي، رغم أنه كان يكره هذا اللقب، كان يكره أن ينادى بمحيي الدين، لأن محيي الدين وعز الدين وشرف الدين وذلك فيه تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى قد نهى أن يزكي الإنسان نفسه، فقال ربنا جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومن اهتدى. فالإنسان لا يجزم أن يسمي نفسه أو يكره، فيلقي نفسه بمثل هذه الألقاب التي فيها تزكية، فما بالك إذا كانت هذه التزكية وهذا الاسم لا يوافق حال الإنسان. فكم من إنسان لقب بعز الدين وهو قد أذل نفسه وقد أذل دين الله سبحانه وتعالى. لهذا قال القائل مبينا هذا الحال: تسمى بشمس الدين وهو ظلمه. وكان هذا الحال خصوصا في القرون المتاخره، قرون الانحطاط، كثرت هذه الالقاب. انظروا مثلا الى الاندلس، الاندلس التي كانت حاضره المسلمين في اوروبا التي الى الان تسمى باسبانيا. الاندلس في اواخر سنواتها عندما بدأ ينتشر الفساد وينتشر الخيانة وبدأ تضعف دولة الإسلام، كثرت هذه الألقاب. ولذلك يقول القائل: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد وألقاب معتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالجر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يقول: مما يزهدني في أرض أندلس أنها في آخر سنواتها كبرت هذه الألقاب، خصوصا للحكام والخلفاء، عارف الدين ومعتمد الدين وسيد الدين، ولكنه ما زال الإسلام إلا ضعفا وخبالا حتى سقطت الخلافة الإسلامية في أرض الأندلس، وقد عرفناها بالبقاء الرملي في مرتيته المشهورة: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدت دول من صبروا زمن ساءت وأزمان. ثم يقول: بمثل هذا يموت القلب من كذب إن كان في القلب إيمان وإسلام. الشاهد أن هذه الألقاب تكره، ولذلك هو كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، رغم أن الله عز وجل قد أحيا به الدين، ورغم ذلك كره مثل هذه الألقاب. وكان أيضا يكنى بأبي زكريا، كانت كنيته أبو زكريا، رغم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه لم يتزوج أبدا، كان من العلماء الرزان، فضلا أن يكون له ولد. الإمام النووي عاش 45 سنة، ولد سنة 633 للهجرة، وتوفي سنة 676 للهجرة، هذا في حساب الهجري، وإلا في حساب الميلادي لعله قد عاش 43 سنة فقط، رحمة الله تعالى عليه ورحمة واسعة، ولكنه لم يتزوج، ورغم أنه لم يتزوج، كان يكنى بأبي زكريا، وهذه السنة أن الإنسان يكتني، لأن في الكنية فيه متعة للإنسان، خصوصا إذا كنيته بأول أولاده، فإن هذا ما فيه رفعة للإنسان، وأيضا فيه رفعة للولد. أيضا بالنسبة للمرأة عندما تكن بأكبر أولادها فهذا فيه رفعة أيضا لهذه المرأة. ولذلك يقول القائل: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه ولا سوءة اللقب. وإن كان هذه العادة وهذه السنة تنتشر في بلادنا، قليل ما تسمع واحد يقول لي: يا أبا فلان، يا أم فلان، مش موجود عندنا. طبعا هي موجودة في بعض البلاد كالشام خاصة، وأيضا ما في الحجاز أيضا تكثر هناك الكلية. أما عندنا وللأسف فإن الكلية تكاد تكون مفقودة، ويجوز الإنسان أن يتكن حتى ولو لم يكن له ولد. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله كل نسائك قد اكتنينا، يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهن كلية، فأم سلمة بدلت كلية واسمها هند، فالشاهد قالت إلا أنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني لأم عبد الله، كناها بأم عبد الله. طبعا أم عبد الله هي ما كانت لم يكن عندها ولد اسمه عبد الله، ولكن كناها باسم ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أمه من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الخالة ماذا؟ أم، الخالة بمثابة الأم، فكأنها ماذا؟ أمه. وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هن أمهات للمؤمنين، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هن أمهات ماذا؟ للمؤمنين، فكانت تكلم بأم عبد الله إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس خلقا. قال وكان يأتينا في بيتنا، يعني يأتي إلى بيت أنس بن مالك، وكان لي أخ صغير يكنى لأبي عمير، كان عنده أنس بن مالك، وما أن أنس بن مالك لما بدأ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 10. فكان عنده ابن صغير أخ صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يلاطفه ويناديه، فيقول له كان هذا الأخ يعني أخ أنس بن مالك كان له عصفور وهو النظير، فكان عنده مدة ثم مات هذا العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ما فعل النظير يا أبا عمير، ما فعل النظير يا أبا عمير. هذا الحديث فقط ما فعل النظير يا أبا عمير قد ألف فيه العلماء رسالة، كان ابن القاص الشافعي ألف في ماذا رسالة وهو جزء ماذا في حديث أبي عمير استخرج منه أكثر من 20 مسألة الله تعالى عليه أجمعين. الشاهد أن الإمام النووي يحيى بن شرف النووي نشأ منذ نعومة أطفاله محبا للعلم زاهدا في الدنيا معرضا عن الله، فمما ذكره ابن العطار وهو من أخص تلاميذه أن الإمام النووي كان وهو صغير طبعا كان والده يعني متوسط الحال، فكان يشتغل مع والده في دكانه في باب أمره، كان يشتغل مع والده في دكانه، فكان يأتيه الصبيان الأولاد الصغار ويعرضونه على اللعب معه، فكان رحمة الله تعالى عليه لا يحب اللعب معهم، فإذا أغضبوه بكى وقرأ القرآن وهو يلعب معه، فقرأه أحد الصالحين وهو الشيخ ياسين بن يوسف المواشي، وكان حجاما في ذلك الوقت مقابلا لمكان والده الإمام النووي، فلما رأى حاله عرف أنه ماذا له مستقبل يبشر بخير، وهذه من فراسة المؤمن، فجاء إلى معلمه الذي كان يعلمه القرآن فأوصاه به خيرا، فقال له هذا الولد إذا عاش وكتب الله عز وجل له عمر لا يكونن أعلم أهل زمانه، فقال له هل أنت منجم يعني تعلم الغيب؟ قال لا، وإنما أنطق لله سبحانه وتعالى، فذهب إلى والده فأخبره الخبر، فاعتنى به والده وفوضه للعلم، ثم أخذه إلى دمشق إلى مدرسة الأرجواحية، فبقي فيها رحمة الله تعالى عليه يقول فبقيت سنتين أسكن في هذه المدرسة لا أضع جنبي على الأرض من شدة همتي في طلب العلم. هكذا العلم، العلم لا يعطيك بعض حتى تعطيه ماذا؟ كلك، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكاني. فالكثير من الناس يظن أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالراحة راحة الأجسام وللنوم وللعب وبالعبث. هؤلاء كانوا يواصلون الليل والنهار في طلب العلم. يقول سنتين ما وضعت جنبي على الأرض، يعني كان لا ينام إلا إدرارا إلا إذا غلبت عينه. وكان رحمة الله تعالى عليه حافظا على وقته في ليله ونهاره، كان حتى إذا مشى قليلا يكرر الأشياء التي يحفظها والتي ذكرها. فكتب الله عز وجل وبارك له في وقته وفي علمه. رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، كما يقول ابن العقار عنه قال: فلما بلغت 19 سنة كان لي أكثر من 12 دروسا في اليوم. يعني كان يقرأ على شيوخه أكثر من 12 درس، يعني كل درس أقل شيء ساعة. يعني كان دراسته على مشايخه 12 ساعة في اليوم. قال: ثم كنت إذا رجعت إلى بيتي حررت وكتبت ونقحت ما أخذته عن شيوخي. فكان يقضي ليله ونهاره في طلب العلم. لذلك بارك الله عز وجل في علمه. وهذه الوصية لكل أبا العلم وللذين يريدون أن يطلبوا العلم. لأن ليس براحة الإنسان، لا يظن أن الإنسان أن فلان لما وصل إلى مرتبة العلم أن من أخذها مالا بالنوم والكسل وبالعادة. لا، كثير من علمائنا الذين عاصرناهم الذين نظرنا في سيرهم أن الواحد منهم يواصل الليل والنهار حتى وهو شيء كبير. ولهذا بارك الله عز وجل له في علمه. الشافعي يعني بن شرف النووي الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه كان معروفا بشدة عبادته وتألمه وزهده حتى سمي زاهد العلماء. كان رحمة الله تعالى عليه لا يأكل ولا يجمع بين إدامين، يعني لا يجمع بين صنفين من الأكل. وكان من شدة ورعه لا يأكل فاكهة دمشق، لأن أطفالها كانت أوطار وحلوس، فكان يخشى أن يأكل شيء ما نعم فتخالطه الحرام. فكان رحمة الله تعالى عليه يضرب به المثل في الزهد وفي الورع وفي محبة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته وحتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العالم الرباني ليس بكثرة المسائل فقط، العالم الرباني هو الذي ينصح لأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حديث جميل قال: الدين ماذا؟ النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك لما كان في زمن أحد الخلفاء هو آخر خلفاء بني العباس، ففرض على الناس أن يعطوا إتاوة أو نصيبا من المال ينفقونه على الجنود، يعني على الجنود. فضاق الحال بالناس فأتوا إلى الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه فأرسل رسالة إلى هذا الخليفة يذكره بالله عز وجل وبحقوق رعيته. فلما قرأها الخليفة اشتد غضبه، ثم قال: يقطع عليه ماذا؟ رواتبه، واعزلوه عن منصبه. فقال له يعني وزراؤه: إن هذا الإمام ليس له راتب وليس له مال منصب، يعني رجل مال محتسب لله سبحانه وتعالى. ولذلك بارك الله عز وجل له في علمه. الإمام يحيى بن شرف النووي سيرته عطرة، وقد كتب المؤلفات الكثيرة وانتشرت هذه المؤلفات. شوف على سبيل المثال رياض الصالحين، لا تجد بيتا ولا مكتبة ولا مسجدا إلا وفيه رياض الصالحين. الأربعين النووية كما سيأتي معنا ألف العلماء المئات من الكتب التي تسمى بالأربعين النووية، ولكن الكتاب الوحيد الذي اشتهر هو كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى به. قال العلماء: لعل ذلك من إخلاصه لربه جل وعلا. شوف الإمام مالك، الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب، في وقته الذي كتاب سفاه المورى موطا الامام مالك كتب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبار الصحابه قرا بعض الاوقات وسمي الموطا لانه ما سهله للناس. فقيل له يا الامام الناس في وقتك كتبوا كثير من الموطئات مش انت فقط، يعني كتابك لن يقدم جميلا. فقال رحمه الله تعالى عليه فاما الزبد فيذهب دفاعا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذهبت الموطئات كلها وبقي موطا الامام مالك رحمه الله تعالى. ذهبت كتب الاربعينيات وبقي من الكتاب الأربعين النووي. ولذلك الإمام النووي يقول أنه عاش 45 سنة فقط أو 43 سنة بحسابنا، إلا أنه ترك كتبا، كل هذه الكتب صارت ماذا؟ مرجع للعلماء من بعده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول لهم إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، القبول في الأرض على الناس تقبل بعلمه حتى ربما ليس في حياته، ولكن ماذا؟ حتى بعد موته بعض العلماء في حياتهم الناس لم تتبع بكتبهم وعلمهم، ولكن لما ماتوا حتى بعد قرون انتفع الناس على علمهم. على سبيل المثال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه لم ينتفع الناس بكتبه الا بعد قرون من وفاته رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه. لهذا قال ربنا جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى ودا مودة في القلوب، تسمع الشخص ولم تره ولكن ما يحبه لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المحبة إذا كان القلب صافيا، أما إذا كان القلب مسودا بالبرطار والشحناء فإنها ماذا؟ لا تحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ماذا؟ اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا مانا غلا للذين آمنوا. هذه مصيبة، صرنا نرى الغل حتى في مساجدنا حتى بين المستقيمين والملتزمين. تتبسم في وجه أخيك والابتسامة في وجه الإخوان صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به تكشر في وجهك تلقي عليه السلام وهو ينظر اليه لا يرد السلام. هذا دليل على الغل الموجود في القلوب. واذا امتلأت هذه القلوب بالغل نقص من ايمان العبد الشيء الكثير، لان المؤمن يحب اخوانه، ومن وشائج المحبه ان الله عز وجل قال انما المؤمنون اخوان، إلا هذا العلماء يسموه أداة الحصر، يعني كأن المؤمن لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ أخاً للمؤمن، لا يمكن أن يكون منقضاً له. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه جعل الله عز وجل له وداً في قلوب المؤمنين، وإلا كما سيأتي معنا في ترجماته، الإمام النووي يوجد في عصرنا الآن من أخذ كتب الإمام النووي فأحرقها، وهؤلاء من المسلمين من المنتسبين إلى أهل السنة يأخذون كتاب الإمام كتب الإمام النووي فيحرقونها بغضا له، فهؤلاء قد نقص من إيمانهم شيء كثير. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه كانت عقيدته من حيث العموم عقيدة سنية على مذهب أهل السنة والجماعة، كانت عقيدته صحيحة، إلا أنه كان في بعض نصوص الصفات كان يتأول أحيانا مش دائما. والسبب في تأويله لهذه الصفات هناك أسباب. السبب الأول أن العقيدة الأشعرية كانت في وقت غير منتشرة. العقيدة الأشعرية كانت في ذلك الوقت بعد منتشرة خصوصا في دمشق والشام. العز بن عبد السلام هذا كانت عقيدته ماذا تميل إلى العقيدة الأشعرية. كان الملوك والحكام في ذلك الوقت كصلاح الدين الأيوبي وغيره كلهم كانوا على عقيدة الأشاعرة. فلذلك هو ماذا تأثر ماذا بهذه العقيدة، لأن الإنسان يعيش ماذا في زمانه وفي ماذا وفي وطنه وفي بلاده، لابد أن يتأثر بمثل هذه العقائد. ولذلك يقول السلمي رحمه الله تعالى عليه قال: وعلم الأشاعرة في البلد الذي فيه أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، هؤلاء هم أهل السنة. إذا كان في مكان لا يوجد إلا هؤلاء والباقي كلهم أهل بدع فهم أهل السنة، لأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة. الأمر الثاني أنه رحمه الله تعالى عليه ألف كتبه ولم يترجمها، لأن كانت عادة العلماء لما يكتب كتاب يفعل ماذا؟ يشتغل ويزيد وينقح في الكتاب سنوات ماذا هو ينقح في الكتاب. فنعطيكم على سبيل المثال الحافظ ابن حجر عنده كتاب سماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا الإمام الحافظ ابن حجر بقي 16 سنة وهو يكتب في كتابه، يزيد وينقص ويضيف وهكذا. كان من العلماء كالحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، بقي في كتابة يكتب في الكتاب بتاعه يزيد وينقح ويصحح قرابة 50 سنة وهو ماذا مع كتابه تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. أقيم على سبيل المثال في هذا العصر الطالب ابن عاشور التونسي، هو شيخ عالم الجزائر عبد الحميد بن باريس رحمة الله تعالى عليه، وكان في الزيتونة، عنده كتاب التفسير من أروع التفاسير اسمه التحرير والتنوير، بقي يكتب في هذا الكتاب قرابة 45 سنة ويكتب فيه. ولذلك الإمام النووي لما كتب الكتب بتاعه عاجلته المنية، يعني عاجله الموت فلم يصحح الكثير ماذا من كتبه. فكان رحمه الله تعالى عليه ينقل قول السلف وقول البخاري. لذلك لو شوف ماذا على سبيل المثال من اعظم كتبه شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. هذا الكتاب اعتمد فيه على كتابين، الكتاب الاول شرح صحيح مسلم القاضي عياض، والثاني شرح صحيح مسلم للامام المازني، وكلاهما بنى عندهم عقيده اشعريه. فكان رحمه الله تعالى عليه ينقل ولا ينقع، يعني ينقل الاقوال دون ما يغربلها، ولكن أدركته المنية قبل أن يميز. والذي يدل على أن هذا الإمام كان على عقيدة السلف أنه في آخر حياته ألف كتاب سماه جزء في بيان عقيدة السلف في الحرف والصوت. يكون الحرف والصوت، مش معنى الحرف والصوت، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، بالكتب المنزلة. والله عز وجل كلم موسى عليه السلام تكليما، والله عز وجل كلم ملائكته، والله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة. الله عز وجل من صفاته هذا الكلام. فكلام الله عز وجل له حرف وصوت، يعني مكون من حروف هذا معنى الحرف، وله صوت سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام كل شيء. هذا من عقيدة السلف. ولذلك ألف الإمام السيبسي رحمه الله تعالى عليه رسالة سماها رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت. الإمام النووي ألف رسالة مثله بين فيها عقيدة السلف ورد فيها على كثير من الأشاعرة في إنكار ماذا للصفات الإلهية. وبالتالي الإمام رحمه الله تعالى عليه الذي نعتقده أنه كان صاحب السنة ومن أهل الحديث، وأنه أصاب في كثير من العقيدة وإن كان أخطأ في بعض المسائل، ولكنه خطأ مغفور. ولذلك هنا ثانية ابن حجر رحمه الله تعالى عليه لو قال فتح الباب تلقى بعض الأخطاء العقيدة. الإمام النووي نفس الشيء، ابن مندف وغير هؤلاء من العلماء. هناك كلام لأهل العلم أن العبرة للإنسان هو ماذا؟ هو النظر في حاله. فإذا كان الإنسان صوابه أكثر من خطأه فهو على خير. كما بالمرء ماذا؟ أن تعد معايب. قل الإمام النووي شحال عنده من حسنات؟ عنده الآلاف المؤلفة. أخطأ في مسألة مسألتين ثلاث أربع مسائل، هذا ما يغتفر له. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن نصر المرغوزي رحمة الله تعالى عليه، قال لو أنما كلما أخطأ إمام من أئمة خطأ مغفور له قمنا عليه وبدعناه وفسقناه وأخرجناه من دائرة السنة لما بقي معنا محمد بن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أعلى منهم ولا من هو مدى أقل منهم. فالعبرة ما نأتي ذلك الآن. ليش أنا ذكرت هذا الكلام؟ لأن في نبذة سوء نبذت بين الناس، خصوصا بين بعض طلاب العلم الذين ليس لهم فهم وفقه. مجرد ما يبلغهم أن فلان أخطأ خطأ من الأخطاء يقومون عليه فيبدعونه ويخرجونه من دائرة السنة لأنه أخطأ خطأ مغفورا له. وهذا لم يكن عليه منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه له كتب كثيرة ألفها في قلوب شتى، فألف هذا في حديث وشرحه وكان إماما مبرزا فيه. ألف على سبيل المثال الأربعين النووية وشرحه في صحيح مسلم المنهاج وكتاب الأذكار في كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم عليه، وأيضا ألف الحديث وألف على سبيل المثال مختصر في الأحكام وأحاديث الأحكام ولكنه لم يكمله، وصل فيه إلى باب الزكاة. نعم. وألف أيضا كتاب شرح سنن أبي داود ولكنه لم يكمله، وصل فيه إلى باب الوضوء. أما في الفقه فعنده كتب خصوصا في مذهب الشافعية، فعنده روضة الطالبين ومنهاج الطالبين كلها مختصرات، وعنده المجموع شرح المهذب للإمام الشيرازي ولم يكمله أيضا، وصل فيه إلى باب الربا، رغم أنه أوصل تلميذه ابن العطار أن يكمله بعده ولكنه ما لم يأخذ بوصية شيخه رحمه الله تعالى عليه. الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه عاش في زمن انحطاط، حتى أبين لكم بعض الناس يلقي بلائم على الوضع. يقول لك البلد الآن لماذا يمتلئ لنا هذا من العلماء الذين يشتمون من العلماء الجزائر الأوائل؟ ونحن الآن ما نقول علماء الجزائر الأوائل، الجزائر التي كان فيها العلماء ولله الحمد، وإن كانت قد قلت في هذه الأزمنة المتأخرة، ولكن أكثر ما برز العلماء في أيام المحن. شوف الآن جميع علماء المسلمين ابن باريس الطيب العربي البشير الإيراني والمبارك الأميري والوكيلاني وغير هؤلاء ماذا؟ من أهل السنة والجماعة. علماء كانوا متى؟ وجدوا ماذا؟ في الاحتلال الفرنسي. وجدوا ماذا؟ في الاحتلال الفرنسي، يعني أغلبهم ولد في أواخر 1880 تقريبا. فهؤلاء رغم وجود كل هذا الحصار ورغم وجود كل هذا الممارسات التي كانت تمارسها فرنسا على العلماء، رغم ذلك نشأت في هذا البلد علماء ماذا؟ فقاحل. الإمام النووي وجد في عصر انحطاط، لأن الخلافة العباسية في وقته كانت تحت ظله بل ماتت قبل موته. الخلافة العباسية استمرت قرابة 5 قرون، من 132 للهجرة إلى 656 للهجرة، كل هذه مدة الخلافة العباسية. الإمام النووي ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، والخلافة قبله سقطت بعشرين سنة، فكانت أحلك الأوقات التي مرت فيها الأمة الإسلامية. فالخلافة العباسية التي كانت عاصمتها بغداد تآلب عليها النصارى، فكانت الحروب الصليبية على أشدها من ذلك الوقت، وبالتالي كانت الحملات على مصر أولا لإسقاطها، ثم بعد ذلك إسقاط الشام، ثم الاستيلاء على بيت المقدس. كان أيضا هجمات التتار التي أدت إلى سقوط الخلافة العباسية التي سقطت سنة 656 للهجرة. تعرفون قصة سقوط بغداد؟ يعني في وقت الإمام النووي كانت الخلافة الإسلامية كانت عبارة عن مدينة بغداد وبعض مدن العراق فقط، والباقي كلها ضاعت هذا من بلاد المسلمين والخلافة الإسلامية. قصته ملك تلك الحجر، تعرفون قصة جنكيز خان وبولغاكو لما أراد ماذا؟ إسقاط مدينة بغداد. مدينة بغداد كانت من أحسن البلدان، فماذا فعل؟ تآلب معه واتفق مع الرافضة الذين كانوا موجودين في مدينة بغداد، الرافضة في ذلك الشيعة، وعلى رأسهم الوزير ابن العلقمي عليه من الله عز وجل ما يستحق. فهذا ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة، فماذا فعل؟ كان يتراسل مع أول شيء جنكيز خان، فلما مات عاقبه من بعده ابنه لولاده، فكان يتراسل معه حتى يهيئ له الجو ليدخل مدينة بغداد، لأن التتار كانوا يخافون من دخول هذه المدينة لأنها كانت من أقوى المدن من ناحية القوة والجيش. كانت مدينة بغداد فيها أكثر من 100,000 مقاتل، من أشرس المقاتلين. فماذا فعل هذا الرجل الخبيث عليه من الله ما يستحق؟ ذهب إلى الخليفة فقال له: أنت لا تحتاج إلى كل هذا العدد من الجنود، حاول ماذا أنك تبعثهم ماذا في مشارق الأرض ومغاربها. فلم يبقى في بغداد إلا 10,000 فقط. ثم ماذا؟ حاصره الأب بجنوده. ثم ماذا قال ابن العرقمي عليه من الله عز وجل ما يستحق؟ قال لخليفته، قال: أرى أنك ماذا؟ تذهب إلى هولاكو حتى تتحاور معه. وهولاكو كان مبيت النية أنه إذا جاءه الخليفة مع حاشيته ذبحهم وقتلهم. فذبح الخليفة أو ذبح الحاشية، ثم دخل مدينة بغداد في 3 أيام، صوت في 3 أيام، قتل من المسلمين مدينة بغداد 1,000 شخص، 1,000,000 شخص قتلوا مش بالقنابل، بالذبح في 3 أيام بلا يدهم قتل 1,000,000 شخص. حتى يقول ابن الأثير: بعد أن استعبر وبعد أن تأخر في تدوين هذه الحوادث، قال: حتى جرت سكر بغداد بالدماء. صورة سكر يعني شارب يجري نهر من الدماء. وأحرقت الكتب، الكثير من الكتب التي أحرقت ولا نجد لها ما لديها الآن. أبو الوفاء بن العقيل الحنبلي له كتاب سماه كتاب الفنون، كتاب الفنون هذا 800 مجلد ضاع، لم يعرف له ما لديها. أعظم كتاب في الحديث وأكبر كتاب في الحديث كتاب المسند لبقيع بن مخلد، فيه قرابة 41,000 حديث ضاع أحرق وضاع لم يبقى له أثر. كثير من الكتب نسمع بها ولا توجد الآن بسبب هذه النحلة التي ألمت المسلمين. توفي رحمه الله تعالى عليه بعدما طبع تاريخ الرافضة بعد المسلمين كما قلت تاريخ أسود، حتى يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، قال بعدما ذكر في منهاج السنة في تاريخ هؤلاء مع المسلمين، قال: ولو قدر الله أن يكون لليهود دولة في العراق فسوف يكون من أعظم أعوانهم الرافضة والشيعة. سبحان الله. بعدما ولك رغب كل هذه المحن كما يقال من رحم المحن تولد المنح، فخرج ماذا؟ إمام من أعظم الأئمة وهو شرف الدين ابن يحيى أو يحيى النووي رحمه الله تعالى. طبعا مما سهل خروج مثل هذا العالم أن مدينة الشام أو الشام ودمشق في الوقت الذي كانت بغداد ومصر وغيرها كانت تعج بالفساد والانحطاط، كانت مدينة دمشق والشام كانت حاضرة الإسلام خصوصا في العلوم، فهاجر إليها أغلب العلماء في ذلك الوقت. فلما جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى وجد ماذا؟ وجد جو يسخر بالعلماء، والذي هيأ هجرة العلماء إلى مدينة دمشق أن الحكام في ذلك الوقت كانت حكم اليد البيضاء على العلماء، فقرروا إليهم العلماء، فتحوا المدارس وأجروا الأرزاق على الطلاب، فكان هذا وفروا الجو الذي يكون فيه العلم العلم وطلب العلم، فنشأ ماذا؟ الإمام النووي محبا للعلم يغترف بقوله، فأنتج لنا مثل هذا البحر المعين الذي لا ينظر من العلم رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة. والآن نأخذ شيئا من مقدمته، يقول رحمة الله تعالى عليه: نعم، الحمد لله رب العالمين. بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه أولا تأسيا في كتاب رب العالمين الذي ختم بسورة الفاتحة التي هي سورة الحمد. عندما تفتح المصحف أول سورة تصادف هي ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. رغم أن الفاتحة ليست أول ما نزل، ولكنها في المصحف هي أول ماذا؟ ما يقرأ من كتاب الله عز وجل. فبدأ هذه الحمد تأسيا في كتاب رب العالمين. ثانيا ماذا؟ استجابة لأمر الله عز وجل. فالله عز وجل أمر عباده بحمده، أمر الله عز وجل عباده بحمده: وقل الحمد لله وسلام على عبادك الذين اصطفى. فالله عز وجل أمر عباده بحمده. أيضا ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله عز وجل فهو أجذل، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. يعني كل أمر مهم لا تحتاج فيه بالحمد لله رب العالمين فإن هذا الأمر سوف يكون ناقص، ناقص البركة، ناقص التوفيق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المهمة يبدأ بالحمد لله عز وجل، وأعظم الحمد هو خطبة الحاجة: إن الحمد لله كما جاء في عند داود وغيره: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طبعا هذا أكمل، ولو اقتصر الإنسان على الحمد لله رب العالمين لكفته، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الصلاة وأكمله هي الصلاة الإبراهيمية، ولو اكتفى الإنسان بصلى الله عليه وسلم ماذا؟ لكفته. فالأكمل بحمد ما كان ماذا؟ متضمنا لخطبة الحاجة. فنقول بدأ بحمد الله عز وجل استجابة لأمره ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد هو ماذا؟ هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود ماذا؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم، أن تصف الله عز وجل بالكمال المطلق. الله عز وجل كامل لا ينقصه أو لا يعترضه ولا يعتريه النقص، كانت في ذاته، كانت سبحانه وتعالى في صفاته، وكان يكون سبحانه وتعالى في أفعاله، فله الكمال المطلق. فهو ماذا؟ أن تصف الله عز وجل بالكمال المطلق مع المحبة والثناء. لابد أنك وأنت تصف الله عز وجل بالحمد لا بد أن بالإسلام لا بد أن تحبه وتعظمه. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يمدح إنسانا ويفرق بين الحج والمدح، تمدحه ولكن لا تحبه. تمدحه لماذا؟ كما كان الشعراء يتزلفون للحكام والأمراء فيمدحونهم ويصفونهم ماذا؟ بأوصاف ماذا؟ أوصاف أحيانا مبالغ فيها، بل هناك بعض الأوصاف التي تصف بالكفر والشرك. أنت شمس والملوك كواكب، إذا بدلت يوما لم يبق منهن كوكب. هذا معنى المدح، رغم أنه ربما ماذا؟ لا يحب هذا الخليفة، وإنما وصفه وأثنى عليه ماذا؟ محبة لماله. أما الله سبحانه وتعالى فإنها نثني عليه مع المحبة والتعظيم. هذا هو الفرق بين المدح وبين ماذا؟ وبين المحبة. الأمر الثاني قوله الحمد. الألف واللام هذه للاستغراق، يعني الله عز وجل له كل الحمد. بعض الناس له ماذا؟ صفات، ولكن حمده ماذا؟ صفات ناقصة. عندما تقول الله عز وجل هو الكريم وتصف إنسان آخر ماذا به؟ الكرم. أو تقول الله عز وجل هو العليم وتصف كمال الإنسان ماذا؟ بالعلم. وهكذا فإن صفة الله عز وجل كاملة، لأنها لا تسبق بعدم ولا يلحقها ماذا؟ فلا، وليس فيها ماذا؟ نقص. أما الإنسان العالم كان جاهلا، عندما يولد ماذا؟ يولد جاهلا، ثم هذا العلم لا يبقى سوف يزول، ثم علمه هذا ماذا؟ ناقص. فلذلك الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والحمد من كل وجه. الحمد لله، الحمد لله اللام ها هنا قال العلماء للاختصاص والاستحقاق، بمعنى ان الحمد الذي يستحقه من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي يستحق الحمد من كل وجه. والله هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي لا يسمى به غيره. هناك بعض الاسماء لله عز وجل يمكن ان تسمي بها ماذا؟ غير الله. فمثلا الرب، الرب من اسماء الله عز وجل، صح؟ رب العالمين. فيجوز أنك تقول رب البيت ورب الأسرة ورب العالم ونحو ذلك. الله عز وجل من أسمائه الكريم، فيمكن أن يسمى الإنسان ماذا؟ كريم ونحو ذلك. إلا اسم الله عز وجل الله فإنه ماذا؟ لا يسمى به غيره. والله سبحانه وتعالى اسم الله مشتق من الألوهية، والألوهية هي العبودية لله عز وجل مع الذل والخضوع. فالله عز وجل أي الذي نعبده، كما قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه. فالله إشمع الله من المألوه من المعبود، فنعبده وهذه العبادة مع الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. طبعا اسم الله تكرر في القرآن ولا يمكن اسم تكرر في القرآن مثل اسم الله عز وجل. فعدد المرات التي ذكر فيها اسم الله في القرآن قرابة 2700 مرة ذكر اسم الله عز وجل في القرآن. اسم الله سبحانه وتعالى ذكر قرابة 900 مرة. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كاين اسم من أسماء الله عز وجل، الله عز وجل له الأسماء الحسنى. من بين هذه الأسماء 99 اسم من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. وإذا الله عز وجل له من الأسماء التي لا تعلمها. ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك أنا أقرر. ويشمل بذلك حديث الشفاعة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتح عليه وهو ساجد بين يدي ربه محامد لا يعلمه الان. وهذه المحامد متضمنه لثنائه ووصف الله عز وجل بصفاته واسمائه. فالله سبحانه وتعالى كما قال اهل العلم ان اسم الله الاعظم الذي سالت به ربك اعطاك مهما كان سؤالك فهو الله سبحانه وتعالى. وان كان بعض اهل العلم ذكروا ماذا؟ ذكروا اسماء اخرى. طبعا لو تاملت حتى الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه اوصى خلاف اهل العلم في تعليم اسم الله الاعظم الى قرابه 14 قول في هذه المساله. ولكن الذي يصح منها اولا ما جاء في سنن ابي داود وابن ماجه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في ثلاث صور في البقره والآل عمران وطه. طبعا هذا الاسم هو ماذا؟ الله الحي القيوم. فانظر هذا الاسم فيه ماذا متضمن لي معاه اسم الله سبحانه وتعالى. ايضا ما جاء في السنن اقصد بالسنن ابي داود والترمذي والنسائي من حديث انس رضي الله عنه وارضاه قال الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قال ما لا يدعو الله سبحانه وتعالى فقال اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الارزاق بانك انت الله بديع السماوات والارض المنان بديع السماوات والارض. ثم ماذا ذكر؟ الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل نعم بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به فلا استجاب رسل الذي أعرف. لذلك يكفر في الدعاء التوسل إلى الله عز وجل باسمه ربنا اغفر لنا رب اغفر لي. ولذلك ورد في القرآن عادة ما يكون مضافا إلى الخلق، رب الناس رب العالمين، ولم يأتي ما له رب مفردا، لأن ما له رب معناه أن الله عز وجل يدبر شؤون الناس ويقوم عليهم سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم هو كل الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى، والعالم جمع لا مفرد له من جنسه. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أي هو الذي يملكه، هو الذي خلقه، هو الذي يدبر كل شؤون هؤلاء العالمين، سواء الجن والإنس وسواء الملائكة وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى داخل المال في قوله العالمين. وقد يسأل سائل: هل توجد عوالم أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى فيها من المكلفين والخلق الذي خلقهم رب العالمين سوى العالم الذي نعرفه نحن؟ يعني بعض الناس قد يقول لك أن يوجد مثلا في هذه الكواكب وفي هذه المجرات وفي غيرها من المخلوقات، هل توجد فيها حياة وعوالم غير العالم الذي نعرفه؟ طبعا هذه الأسئلة مما ذكرها أهل العلم وبعضهم توقف فيها وبعضهم أثبت بدلالة القرآن أنه قد يوجد من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى ويوجد فيها بعض من خلقه. ولذلك الله عز وجل ذكر في آية كتابه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، يتنزل هذا الأمر ما لا بينهم. فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ننفي أن هذه العوالم الموجودة أو هذه الكواكب أو غيرها من العوالم قد يوجد فيها ماذا؟ من خلقه سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ذكر أنه بث في السماوات والأرض دوابا، وهذه الدواب غير الملائكة، لأن الله عز وجل فرق بينها فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ما من دابة والملائكة. وبالتالي الإنسان في مثل هذه المسألة